بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعتم من المقدم قلت حامد عنوان كلمة، عنوانها وجوب الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر هو محل الوفاق لأهل العلم جميعا على أنه يجب على جميع المكلفين من المسلمين الاعتصام بكتاب الله وهو القرآن العظيم وبالسنة المطهرة الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهما السبيل إلى معرفة ما يرضي الله وما يقرب لديه وما أوجبه على عباده وما حرمه عليه. وفيهما البيان لحدوده سبحانه التي يجب الوقوف عندها وعدم تجاوزها. قد بين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم حدوده وفرائضه وما حرم على عباده ليستقيموا على ذلك وليعتصموا بذلك، وبين سبحانه ما أعد لهم من النعيم في الآخرة وما وعدهم به من السعادة والنصر في الدنيا إذا اعتصموا بذلك واستقاموا على دينه. وهكذا وعدهم رسوله صلى الله عليه وسلم وبين. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. وعلى غير المسلمين أن يدخلوا في الإسلام وأن يعتصموا، لأنه دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب وخلق من أجله الثغرين، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هو دين أبينا آدم وذريته، ودين نوح عليه الصلاة والسلام، وهكذا من بعده من الرسل من هود وصالح وشعيب وإبراهيم وغيرهم. هو دين جميع المرسلين. إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فواجب على جميع المكلفين الجن والإنس من الرجال والنساء من الحكام والمحكومين من الأغنياء والفقراء، يجب على الجميع التمسك بهذا الدين والالتزام به والثبات عليه والانتفاع به إلى الموت، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود التي حدها سبحانه. هذا هو الإسلام. سمي إسلاما بما فيه من الانقياد والذل لله والخضوع لعظمته. فالمسلم هو الذي انقاد بأمر الله وخضع لحكمه سبحانه ووقف عند حدوده. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال سبحانه: من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. قال سبحانه: قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوا تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. قال تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهدايه في طاعه الله ورسوله والنجاه في طاعه الله ورسوله. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليها. هؤلاء هم المؤمنون الذين أطاعوا الله ورسوله في كل شيء، وحدوا الله وآمنوا به سبحانه، آمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق الذي خلقهم لعبادته، وآمنوا برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا إلى جميع الناس إلى جميع الثقلين، وأنه خاتم الأنبياء كما آمنوا بجميع الرسل وبكل ما أخبر الله به ورسوله. هؤلاء هم المؤمنون وهؤلاء هم المعتصمون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والله خلق الخلق ليعبدوه، وليس هناك عبادة من هذا الطريق، من طريق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه العبادة التي خلقنا لها وأمرنا بها هي الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، هي توحيد الله والإخلاص له واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في الأوامر والنواهي وفي تصديق الأخبار والوقوف عند الحدود. هذه العبادة، وهذا هو دين الله، هذا هو الإسلام، أن تعبد الله وحده بطاعة الأوامر وترك النواهي وتصديق الأخبار التي جاءت عن الله وعن رسوله في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والوقوف عند الحدود التي حدها سبحانه: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. يحرمها تقربوها يعني المعاصي التي حرمها لا نقربها، وتلك حدود الله فلا تعتدوها يعني الفرائض التي فرضها علينا علينا ان نلزمها وان لا نتعداها بل نقف عندها. هذه العباده التي خلقنا لها، وهذه العباده التي امرنا بها، وهذه العباده التي جاء بها الرسل عليهم الصلاه والسلام من اولهم الى اخرهم الى خاتمهم محمد عليه الصلاه والسلام. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله وحدوه واطيعوا أمره واتركوا نهيه وصدقوا أخباره وقفوا عند حدوده. هذا معنى عبادته، توحيده سبحانه والإخلاص له، لأن كفر العبادة له وحده مع فعل الفرائض وترك النواهي والوقوف عند حدوده التي حدها، مع تصديق الأخبار التي جاءت في كتابه أو على لسان رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. أي أن نؤمن بالله ورسوله إيمانا صادقا، ونؤمن بالكتاب المنزل القرآن العظيم وبكل ما جاءت بالرسل عليهم الصلاة والسلام إيمانا صادقا يتضمن أداء الفرائض وترك المحارم وتصديق كل ما أخبر الله به ورسوله والوقوف عند حدود الله. هذا هو الاعتصام بكتاب الله، وهذا هو الاعتصام بسنة رسول الله، وهذا هو العبادة، هذا هو الإيمان، هذا هو الهدى والتقوى، التمسك بكتاب الله والاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضمون ذلك هو التمسك بالإسلام بالإيمان بالهدى وطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، عن إيمان بالله وعن إخلاص له سبحانه وعن صدق في عبادته وعن صدق في ترك ما نهى الله عنه، تعبده وحده مؤمنا به أنه إلهك الحق وأنه معبودك الحق وأنه الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع، وأنه سبحانه هو الذي يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، وأن هذا هو الواجب عليك وعلى جميع الثقلين وجميع الإنس، على الجميع من عهد آدم إلى يومنا هذا. علينا أن نؤمن بالله وحده وأن نصدق رسله وأن ننقاد لشرعه وأن نقف عند حدوده عن محبة لما أمر به وكراهة لما نهى عنه وعن إيمان به وبرسله وعن رغبة فيما عنده وعن حذر لعقابه سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حللتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظهم به إن الله كان سميعاً بصيراً. أداء الأمانات التي فرضها علينا، فالأمانات هي ما أوجب علينا وما حرم علينا وما أمرنا به لعباده، بأن نؤدي ما أوجب علينا وندع ما حرم علينا، ونؤدي الحقوق التي لعباده علينا، ونحكم بالعدل بما شرع الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذا داخل في العبادة. أداء الأمانة من طاعة الله ورسوله، ومن ترك ما نهى الله عنه ورسوله، وأداء حق العباد من دين لهم عليه من ودايع من رهون من عوائل، كل أمانات عليك أن تؤديها، حقوق عليك أن تؤديها، كلها من طاعة الله ورسوله. وعليك أن تحكم بالعدل فيما ولاك الله لنفسك وأهل بيتك وجميع الناس. لا تخرج عن شريعة الله، بل عليك أن تلزمها وأن تستقيم عليها. وإذا حكمتم فإن الناس أن تحكم بالعدل. ثم قال بعده: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك هو أحسن تأويلا. هذا تفسير الأمانات، تفسير الإحسان بحد الله، تفسير الحكم بالعدل، طاعة الله ورسوله وطاعة أولي الأمر في المعروف، هذا هو دين الله. طاعة الله ورسوله بتوحيده والإخلاص له وأداء فرائضه وكسب محارمه وأداء حق العباد، ومن ذلك طاعة أولي الأمر. السلطان الأمر على الناس، وطاعة أيضا نواده في المعروف، لأن طاعة نواده طاعة الله، طاعة نواده من الأمراء والحكام والقضاة والعلماء هو طاعة الله جل وعلا. وأولي الأمر هم الحكام والعلماء، على المسلمين طاعتهم في المعروف في طاعة الله ورسوله. كما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة للمخلوق في طاعة الخالق. فقوله سبحانه: وأولى منكم، يعني في المعروف، يعني في طاعة الله ورسوله وفيما أباح الله. فإذا وقع النزاع والخلاف في شيء من المسائل من العلماء من الأمراء من العلماء والأمراء من العامة، فعلى الجميع الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. إذا جاء الخلاف في مسألة، هل هي واجبة؟ هل هي محرمة؟ هل هي مستحبة؟ هل هي مكروهة؟ هل هي مباحة أو محرمة؟ لا بد من الرد إلى القرآن والسنة. يجب الإكرام بهما ببيان الحلال والحرام والواجب والمحرم والمستحب وغيره والعقد الصحيح والباطل. يجب الرد إليهما، هما الأساس، هما الميزان، القرآن والسنة، كتاب الله وسنة رسول الصحيحة. على العلماء والأمراء وجميع الناس في أحكامهم وشؤونهم ونزاعهم عليهم أن يردوا جميع ما تنازعوا فيه من الله ورسوله. وعلى الأمراء والحكام يحكموا بذلك، عليهم أن يحكموا بما قاله الله ورسوله، لا بالأهواء ولا بالآراء الباطلة، ولكن لما قاله الله ورسوله في كل شيء. هذا هو دين الله، هذا هو الحق، هذا هو التقوى، هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام، هذا هو أداء الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتهم وأيمانهم. ويقول سبحانه: في المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم ومعهود. ويقول سبحانه: إن على الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفق عليها وحملها. فالأمانة هي دين الله، وهي حقه على عباده، وهي حقوق العباد بعضهم على بعض، فلا بد من أداء الأمانة، لا بد من أداء حق الله على وجه الذي شرعه الله كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من أداء حق العباد على وجه الذي شرعه الله، كل يؤدى حقه إليه، لا يظلم، يؤدى حقه إليه كما أمر الله سبحانه وتعالى. وهي أمانة على الأمراء والعلماء والقضاة وغيرهم، عليهم أن يؤدوا هذه الأمانة من طاعة الله وحقه ومن حق العباد. فعليك أن تحافظ على توحيد الله والإخلاص له في جميع عباده، وأن تحذر الشرك به قليله وكثيره. وعليك أيضا أن تؤدي فرائض الله من الصلاة في الجماعة في أوقاتها، ومرة تصليها في وقت وقتها بطمأنينة وإخلاص لله وخشوع فيها لله كما أمر الله. عليك أن تؤدي الزكاة، أن تصوم رمضان، أن تحج البيت كما شرع الله. عليك أن تبر والديك، أن تصل أرحامك. عليك أن تبتعد عن المعاصي كلها، فإن هذا كله من الأمانة، كله من الإحسان بحبل الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا فعلت ذلك فأنت محل الرحمة من الله في الدنيا والآخرة. الرحمة في الدنيا بالتوفيق والهداية حتى الموت، وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار كما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذا هو الدين، هذا هو الأمانة، هذا هو الإسلام، هذا هو الإكرام بحد الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال بعد هذا؟ قال: أولئك سيرحمهم الله، يعني الذين هذا شأنهم، وحدوا الله وآمنوا به وأقاموا الصلاة وأدوا الزكاة وتعاملوا بالمعروف وتناهوا عن المنكر وأدوا الحقوق التي بينهم، أولياء، أدوا الحقوق التي بينهم، هم أولياء ليسوا أعداء، بل أدوا الحقوق التي بينهم من المحبة في الله والولاء في الله وأداء الواجب وترك المحرم وترك الخيانة والرشد، أدوا الحقوق، هم أولياء. لا يغش بعضهم بعضا ولا يخون بعضهم بعضا ولا يكذب عليه ولا يظلمه في نفسه ولا ماله ولا عمره ولا يشهد عليه بالزور مثل أخوه، يؤدي إليه حقه، يؤدي إليه أمانته، لا ظلم ولا خيانة ولا رشد ولا غير ذلك ما حرم الله. هؤلاء سيرحمهم الله، سيئنا أعمالهم الطيبة وإيمانهم الصادق وتقواهم لله واعتصامهم بحده وكتابه بحده الذي هو كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يرحمهم الله في الدنيا بالتوفيق والهداية والتثبيت على الحق وحسن السمعة وتيسير الأمور، وفي الآخرة يرحمهم بدخولهم الجنة ونجاتهم من النار. هذا جزاؤهم فضلا منه وإحسانا، وذلك يرحمهم الله. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، فيكتبها لأوليائه الذين أطاعوه وعظموا أمره ونهيه. فأنت يا عبد الله عليك أن تحكم نفسك، عليك أن تعتصم بحبل الله ودينه، عليك أن تتبعه سبحانه في حفظ أوامر وترك النواهي والوقوف عند حدوده، وإن أشكل عليك شيء تسأله هذا العلم، تسألهم عما شرع الله عن دين الله، لأنه واجب الإسلام بالله لا برأي فلان، الإسلام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم إذا تنازعوا رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله فيما اشتبه عليهم حتى يعرفوا الحق بالدليل. وأنت أيها المؤمن العام تسأل، لا إشكال عليك يا عبد الله، تسأل العالم أخبرنا يجب عليه هذا الأمر، تبين له المشكلة وتسأله ويدلك على ما شرع الله، على ما أوجبه الله، على ما حرمه الله. تسأله العالم أن يخبرك بدين الله في هذه المسألة حتى تكون على بينة وحتى تعتقد بحبل الله فيما أشكل عليك. هذا هو وجه المؤمن جميعا، هو وجه المكلفين جميعا مدة حياتهم حتى الموت. الواجب على أيضا الجميع المكلفين من سائر الناس من الجن والإنس من سائر الكفرة عليهم أيضا أن يلتزموا بالإسلام ويلتزموا فيه، يعني خلقوا ليعبدوا الله فعليهم أن يدخلوا في الإسلام ويداومهم عليه من الباطل والشرك اليهود النصارى أو ملاحدة إسرائيل أو غيرهم. على جميع الكفرة وعلى جميع المكلفين من الناس أن يدخلوا في الإسلام يلتزموا به ويعتقدوا بحبل الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عليهم ذلك: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجميع الناس مأمورون بالدخول في دين الله، الدخول في الإسلام والإسلام بحبل الله بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. عليهم ذلك: وإذا أبوا وعاندوا فلهم النار يوم القيامة ولهم الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. ذلك عند الله الذي من الله عليه بالإسلام، من الله عليه بالإسلام بدينه، عليه يحمد الله، عليه يشكر الله الذي من عليه بالهداية ورزقه الإسلام وجعله من عباده المسلمين الذين أطاعوه وحدوه والتزموا بدينه وتصوموا بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، عليه يحمد الله. هذه أعظم أعظم نعمة، فعلى العبد يشكر الله على ذلك وأن يحمده عليه وأن يسأله الثبات، يضرع إلى الله يسأله الثبات. فقلوب نصرعين من أصابع الله يقلبها في الجلسة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الدين. الله يقول في كتابه العظيم عن المؤمنين أنهم كانوا يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. المؤمن والمؤمنة يرضعان من الله بإعلانه سبحانه أن يهديهما صراطا مستقيما، أن يثبتهما على الهدى، أن يعلمهما ما ينفعهما، أن يفقههما في الدين. هكذا المؤمن، هكذا المؤمن يرضع من الله، يسأله السداد على الدين حتى الموت، يسأله أن يعلمه ما ينفعه، يسأله أن يفقهه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه جعل الله له طريقا جنة. ويقول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على كل حال. فمن علامات الخير التوفيق أن تفقه في الدين وأن تسأل ما أسأل عليه وأن تتعلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهومة أن الذي لا يريد به خيرا لا يفقه في الدين. من لم يرد الله به خيرا يبقى في جهالة وضلالة وبعده عن الهدى ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحضور في مجالس العلم والسؤال عما أشكل هذا من التفقه في الدين، من تحت حلقات العلم في المساجد، المحاضرات، الندوات تحضرها تطلبها تسأل عنها تتعلم دينك تسأل، هذا من التفقه في الدين، هذا من أسباب السعادة. لن يجد الله بخير فقر في الدين. فسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعليك أن تصبر وتعمل، تطلب حلقات العلم، تطلب العلم أينما كان ولا بالسفر من بلاد إلى بلاد، تطلب العلم. كان الصحابة هم أفضل الناس، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس بعد الأنبياء، كانوا يسافرون في طلب العلم من بلد إلى بلاد، ثم التابعون بعدهم، ثم الفقهاء بعدهم. فالعلم يطلب. يجيد الله بخير فقه في الدين. وانت بحمد الله قد يكون العلم يسرا لك، خطوات الى مسجد تحضر حلقه علم، تحضر محاضره، ندره علم تستفيد وتسال عما اسال عليه، تدر حلقات العلم لمساجد فيها العلم تسال عما اسال تستفيد، تعرف ما خلقت له، تعرف العباده التي اوجبها الله عليه حتى تكون على بينه على بصيره، حتى تعبد ربك على علم على هدى على نور، تدع ما حرم عليك على نور وبصيره، وتؤدي ما وجد الله منها على نور وبصيره، تساله سبحانه التوفيق والهدايه، تضرع اليه دائما، ترغب اليه ان يعلمك ما ينفعك وان يثبتك على الحق والهدى، وتساله جل وعلا دائما ان يهدك صراطه المستقيم، وان يعيك من شر نفسك وهواك، نسال الله جل وعلا الحسنى وصفات الهدى ان يوفقنا واياكم لعلم الناس والعمل الصالح، وان يهدنا واياكم صراطه المستقيم، وان يمنحنا واياكم فالثبات على الحق حتى الموت، وأن يعيدنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن ومن نجرات الشيطان، كما لا تعرف سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يفقههم في الدين، وأن يوجه عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، كما لا تعرف سبحانه أيضا أن يوفق ولاة أمرنا وعلماءنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، ويصلح لهم بطانة، وأن يعيدنا وإياكم وإياهم من كل سوء، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من إحسان. هنا بعض الأحاديث أكثر علينا الجنة والنعم فنرجو التوفيق فيها. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هناك عام إلا والذي بعده شر منه. لعلها يحتاج يذكر الحديث النعم كما قال صلى الله عليه وسلم. وأحاديث المهدي والذي تأتي أو الذي يأتي على يدي الخير بعد خروج. وحديث أمتي في المطر لا يدري أول الخير أم آخره. والحديث الذي تحقق تمام الأراضي وفي آخره ثم تعود خلافة الراشدة على منهاج النبوة. فنأمل منكم الجمعة قبل هذه الأحاديث التي يظهر من ظاهرها تعالى وبعد هذا التوضيح عن رجال هذا تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الحديث بين العلماء رحمهم الله جمع بينها وأن حديث أنس رضي الله عنه وما جاء في معناه لا في عام الذي بعده شر منه حتى تقوا ربكم معناه في الجملة يعني في الأغلب. في الأغلب أن كل عام يأتي فهو دون الذي قبله. كتاب موت العلماء و ظهور بعض الجهل أزيد مما قبل لأن نقص العلم هو سبب ظهور الجهل. والعلماء يتناقصون بعث الصحابة أفضل العهود ثم عث التابعين ثم عث أتباع التابعين وهكذا. هذا هو الأقدر. وقد يكون في بعض العهود المتأخرة حالة مستثنى أفضل مما قبله من العهود كعهد المهدي إذا جاء وحكم الشريعة وأقام العدل يكون زمانه أحسن من زمان كثير قبله. وكما يقع في بعض الجهات وبعض الأقاليم تكون حالها أحسن من قبلها مثل أقام على دين الله وعظم شريعة الله وطبقها وطاعته أفضل من عهود كثير من قبله. فالمعنى أن كل زمان أحسن من الذي بعده في الجملة لا في جميع الأحوال بل في الجملة. وقال آخر معناه أن هذا بالنسبة إلى العموم كل زمان أحسن من الذي بعده لكن في بعض الأحيان تكون بعض الجهات وبعض الأقاليم أحسن كما جرى في عهد عمر وكما جرى في عهود متأخرة وكما جرى في عهد المهدي قام وفي عهد عيسى عليه الصلاة والسلام إذا أنزله الله وحتى نشرع الله يهلك الله في زمن الأديان كلها ولا يبقى إلا الإسلام لا يقبل غيره يقتل الخنزير ويقتل الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام فتكون السجدة لله وحده في زمانه يدخل الناس في دين الله كلهم. وكما في زمن الشيخ محمد بن الدوحة رحمه الله في جزيرة كانت الجزيرة مملوءة بالشرك وعبادة القبور والأشجار من عهد قوي في الجزيرة. فلما قام رحمه الله في النصف الثاني من القرن الثاني عشر في درعية وما جاورها ودعا إلى الله وأنكر عليهم الشرك وأعانه الله على يهدي أمراء الصالحين من آل سعود ومن كان معه من العلماء فأزال الشرك الذي كان هناك وهدموا القبة التي على قبر زيد بن الخطاب وهدموا قبورا كثيرة قد بني عليها وقطعوا أشجارا تعبد من دون الله وانتشر التوحيد في نجد ثم فيما حوله وانتشرت الدعوة إلى اليمن وإلى الهند وإلى الهند وإلى الشام والعراق وإلى مصر وإلى أفريقيا. تناقل العلماء وانتشرت هذه الدعوة ونفع الله بها كثيرا بعدما وقع الشيخ العظيم مدة طويلة في الجزيرة. نعم. هل للإيمان عوامل وأسباب تزيده وتنقصه؟ هل إيش؟ للإيمان. نعم نعم الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص. هو عمل هكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه كتاب الله، وهكذا قال الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم الإسلام وهم أهل السنة. الإمام قول وعلم كما بين العلماء في العقيدة الوصفية كالجهمية الحاوية إلى غير ذلك. قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات ينقص بالمعاصي، هذا قولها خلاف الخوارج والمعتزلة. خوارج المعتزلة يقولون لا يزيد ولا ينقص، بل إما يكون باقي وإما يزيد بالمعاصي يكون صاحبه كافرا عند الخوارج أو مخلدا في النار عند المعتزلة. وبعض المبتدع يقول قول فقط، بعضهم يقول معرفة فقط، لكن الذي عليها السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل كما دل على كتاب الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. والعصر إن الإنسان خف إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الآية الإيمان قول وعمل، يزيد الطاعات وينقص المعاصي، كما قال جل وعلا إن المؤمنين الذين إذا توجهت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال في آية التوبة فأما الذين زادتهم إيمانا، قال جل وعلا ولئن اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فلمن يزيد وينقص؟ يزيد الطاعات وينقص المعاصي. فإذا كان عندك معصية ثم كنت إلى الله زاد إيمانا، وإذا اكثرت معصية من هنا أو سرقة أو عقوق أو سيئات ذوق نقص إيمانك. وهكذا في صيامك وأداء الزكاة وحج البيت وغير هذا من وجوه الخير يزداد الإيمان، وبالمعاصي ينقص الإيمان ويضعف حتى يزول كله إذا لم يشرك بالله وتوبة إلى الله نسأل الله العافية. فالواجب على المؤمن أن يستقيم إلى الله وأن يستقيم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب السنة، وذلك بأداء فرائض الله وترك محارم الله ووقوف عند حدود الله. ومتى جلت قدمه لمعصية لا بد من التوبة حتى يكمل إيمانه حتى يزداد إيمانه. فالذكر للذكر والطاعة والاستقامة والجهاد يزداد الإيمان، والغفلة والمعصية ينقص الإيمان. نعم نعم. والمتبقى بعد البيت عليه من يخلصه، عليه من يخلصه ثم يؤدي زكاته بعدما يقضي. وعد الدولة وفقها الله كما هو عادتها أن ترسل الخراطين من اليخيل تخلص عليهم إذا بدأت في الصلاح، يخلص عليهم ثم تخلص زكاته بعد ذلك. وهؤلاء الذين يجدون نخيلهم قبل ذلك قبل أن يأتيهم الآمن عليهم أن يذكوا ما جدوا ويذكوا ما دخل عليهم، فالتبر إذا عرفوه في الخرق أو يذكوا القيمة التي عرفوها 2000، 10,000، 50,000، 100,000 عليه يخرج زكاتها ثم العشر، عليه يخرج زكاتها نصف العشر، لأن التمر الذي يسقى يبدو فيه نصف العشر، وهكذا الزروع نصف العشر إلا إذا كان يشرب بالمطر أو بعروقه من دون سقي ولا مكاين ولا شيء، هذا هو الأشهر كاملا. فعليه أن يأخذ ما دخل عليهم ثم يخرج نصف الأشهر تمرا، وإن أخرجوا قيمة أجزي على ذلك مما دخل من الفلوس نصف الأشهر وسلموها للفقراء، وإن شروا تمرا بنصف الأشهر وأخرجوا تمرا فهذا أكمل وأفضل غير مثال العلماء. وإن أخرجوا نصف الأشهر من الدرهم التي دخلت عليهم سلموها للفقراء فليأتي الجنة من ذلك، وهذا هو الواجب عليهم أن يحكوا ولا يستاهل. نعم. يقول هذا السائل ما تفسير قول الله سبحانه من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بالسيف جبل إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيدهما لئيم. أنا ضحيها يعني من شاء ظنه بالله فليفعل ما يشاء فسوف لا يقع في حسرة لجميع أسبابه كلها لا تجد غيره ولا ترد عليه مراده فزاد إحسان الظن بالله والانتصار بكتابه وسنة رسوله فمن استقام على دين الله نصره الله وأيده فليحسن له بربه جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه. فيقول جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ويقول الله جل وعلا أنا عند ظني عزيزي وأنا معه إذا دعاني. فالواجب أن يحسن ظنه بالله إذا نصر الله ونصر دينه واستقام على دينه فليحسن ظنه بربه وسوف ينصره الله وسوف يحسن له خاتمة وسوف يدخله الجنة. ليحذر من الوساوس والقيود واليأس ولكن يمتلى بهذا إذا أساء إذا قصر في أمر الله من ساء فعله ساء ظنيه إذا أقلم على المعاصي والسيئات ساء ظنه بالله فيبيع فعله القبيح. لكن عليه يجاهد نفسه وأن يستقي الله وأن يزن حدوده وأن يبتعد عن معاصيه حتى يحسن ظنه بربه والله عند ظن عبده به. إن ظن به خيرا وجده وإن ظن به سوءا وجده. فعليك أن تحسن ظنك بربك وعليك أن تجاهد نفسك في طاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه. وفي التحية صلى الله عليه وسلم لا يبثن أحد منكم إلا ويحسن ظنه بالله. ويقول جل وعلا في حديث قدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا ما أوجب الآن. فالذي يسيء ظنه بربه ويظنه لن ينصره ولن ينجيه من النار ومع هذا يتقي الله ويقضي بحق الله هذا قد أساء قد أخطأ أساء ظنه بربه والله خير من هذا الظن وأكثر من أجر سبحانه وتعالى. فعليك أن تتقي الله وأن تستقي ما بعد الله حتى يحفظ ظنك. أما إذا ساءت حالك فساءت أقوالك فلا بد أن يساء ظنك بل ساء فعله ساء ظنه نسأل الله العافية. نعم. هل يجوز لي الزواج من أختي علما بأن هذه الأخت من أم أخرى؟ نعم. إذا كانت أختي لك من أمك ولا أخت من أبيها يجب نية منك يجب من عبد الله له أخت من أمه لها أب آخر لأخته من أمه ولها أخت هي من أبيها من أمها هذه أجل نية منك لأخت لأختك من أمك ولكنها أخت لها من أبيها من أمك من أبيها هي أجل نية منك. وإن كان أختا لأمك لكنها أجل نية منك فلك نكاحها إذا لم يكن بينك وبينها رضاع. نعم. يقول هذا السائل عن حكم لقاء المرأة أثناء أداء العمرة والحج هل يلزمها ذلك إذا كانت في القرار والسعي أم لا يلزمها؟ عليها أن تحتجب بغير النقاب. أما منها عن النقاب لكن تحتجب بالسيدة بغير ذلك سيدة من الخمار والجذاب. قالت عائشة رضي الله عنها كلما عن النبي في حجة الوداع كنا محرمين فيأذن من الرجال فدافع لنا خمارها وقعت جلدابها على وجهها فإذا بعدوا كسرنا. نعم. وسؤال آخر تحديان بنت في الأمر إذا اعتمر الإنسان وأثمر الطواف والسعي وأحل الإحرام رمانا ولم يحلق إلا في اليوم الثاني من الصباح الصباح اليوم الثاني هل عليه صيد أو يريد العمرة؟ ليس للحق حد محدود تقصير لا في الحج ولا في العمرة. فإذا طاف وسعى ومنام قبل أن يحلق ثم حلق الصباح لا حرج أو قصر وهكذا في الحج لو رمى جمرة وطاف وسعى ثم نام أو تساهل فلا يحلق إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاث أو يقصر فلا حرج يعني ليس لحد محدود. لكن الأفضل أنه إذا رمى جمرة إبادة الحرج بعد النحر إذا نحر ينحر في الحج يعني هذا هو الأفضل يومين ثم يحلق ثم يلحق كما عنده هدي ثم يحلق قبل الطواف هذا هو الأفضل. في العمرة إذا طاف في أي باب في الحلق أو التقصير هذا هو الأفضل ثم لو بقي آدم لكن لو أخر نام كسلا تعالى نام ثم حلق بعد ذلك وقصر فالأمر واسع الحمد لله. لكن لا يغطي رأسه إذا بقى حله بديه في الإزار هذا لكن لا يبقى في النخيل. لو نام في الإزار أو في الإزار والجداء لا حرج عليه. لا يلبس النخيل إلا بعد ما يحلق الرأس ولا يغطي رأسه كذلك. ينام في إزار الإزار لا بقى. أو في إزار يتلحف في فوق ظهره ولا يغطي رأسه لا حرج في ذلك. لا يلبس النخيل ولا يغطي الرأس إلا بعد ما يكمل بالحلق أو التحصيل إلا في الحج إذا رمى وطاف حل ولو ما حلق. إذا رمى وطاف طرف الإزار وقصر وسعى حل يعني فعل فيه من كلام بعض أهل العلم يرى أنه إذا رمى كفى صحيح من رمى رمى يكفي حل الأول لكن لا يمنع الإمام إليه الحلق أو التقصير أو الطواف يكون أكمل وأبعد عن الخلاف. فلو رمى وطاف وسعى ثم نام بملابسه المحيطة وغطى رأسه لا بأس لأن حلت حل الأول. أما العمرة لا لا بد من التقصير والحلق لا يحل بذلك. إذا طاف وسعى فلا يتم حله في العمرة إلا بعد أن يحلق أو يقصر. يقول هذا السائل ما حكم نقل أعضاء الإنسان الكافر المؤمن وضع لبس المخطئ؟ لبس هيئة العلماء رحمه الله هذه نكهة ورأوا أنه لا مانع من نقل قول من كافر إلى مسلم ومن مسلم إلى مسلم إذا كان رمي بذلك هو حي قرر إلى ورثة بذلك وقرر الأطباء أنه لا خطر عليه إذا كان حي في نقل العروق وقرروا أيضا أن في الإمكان يقرأ وأنه غالب ينفع فلا بأس بذلك. أما نقل عضو من كافر إلى مسلم فلا بأس حيا أو ميتا. أما الأكفأ من غير مسلم إلى كافر لا. نعم. هل الشيعة كلهم كفار فيكفرون في بعض أعمالهم أو نحو ذلك؟ الشيعة فيهم تفصيل هم أقسام وفرق كثيرة حتى قال بعض المؤذنين هم اثنتان وعشرون فرقة فيهم الرافضة معروفين الإمامية فيهم المقيدية فيهم الزيدية فيهم غير ذلك أنواع كثيرة فيهم مفضلة يفضلون عليا على الصديق وعمر فقط إلا لا يغنون بعلي بل مجرى تفضيل مقسام. الفرقة التي منهم تعبد عليا أو فاطمة أو الحسن أو الحسين أو أهل البيت يدعونهم مع الله يستغيثون بهم ويرون أنهم معصومون يعلمون الغيب هؤلاء كفار. أما الطائفة التي لا حيث تغنون عن الله هذا لا يكون كفار يكون أخطأوا غلطوا أو يفضلون على أثمان فقط غلط أيضا وليس بكفر. أو يفضلون أو يكبهم معاوية معاوية أخطأ عليه ما يكون كفار لكن لا يكبهم معاوية معاوية ملتهب يكب معصية لكن لا يكون كفرا بذلك. أما إذا كبوا صحابة أو كبوا أكثرهم أو اعتقدوا أنهم كبوا من يعتقد هذا يكون كافرا نعوذ بالله فهو من الرافضة ومن الخوارج ومن غيرهم. أما كب فرد من الصحابة كمعاوية أو غيره فرد واحد هذا كفر لا ردة لكنه كفر. أما كب جمهور الصحابة أو كب الصحابة جميعا ويعتقد أنه كب هذا كفر لهذا الإسلام لأن معناه أن الذي نقل الإسلام إلينا قد كب نعوذ بالله نسأل الله العافية. يقول هذا السؤال هل يجوز لامرأة أن تكتف وزنها على أولاد زوجها بعدما طلقها يعني أولاد زوجها من امرأة أخرى؟ نعم هي حرام من الآن زوجة أبيه محرم ولا بعد الطلاق ولا بعد موت أبيه أو طلاق. الله يقول ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النكاح. زوجات الآباء محال زوجات الأجداد محال وين من يزوجها الزوج من كانت زوجة لأبيك أو جدك هي محرم لك وإن كنت لم تأتي إلا بعد طلاقها. لأنها زوجة أبيك وزوجة جدك هي خير لك، لا يذهب في بها أيضا سواء طلقها أو مات عنها. نعم. ما خير زوجة أبيك زوجة ابنك ولو طلقها أو مات فيها فرق محرم لك. نعم. تزوج بنتك تزوج ابنك. نعم. أما بنت الزوجة لا، لابد من الدخول. بل الزوجة من غيرك لابد من الدخول بها، إن كنت دخلت بها فبناتها محارم لك. أما إذا كنت ما دخلت بها عقدت وطلقت فليس محارم لك، لأن الله يقول الرجائي التي اللاتي دخلتموهن يعني وطئتموهن، فإن لم تكن دخلتموهن يعني وطئتموهن فلا دون حالك. فلو نكحت زوجة ثم طلقتها قبل الدخول بها فبناتها حل لك من الزوج السابق، لأنك لم تدخل بأمها في أمه. نعم. يقول السائل: يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما الحجر الأسود يمين الله في الأرض، ما المراد من قول يمين الله في الأرض؟ يعني أن من صافحه فكان من صافح الله، مثل ما قال ابن عباس من صافحه فكان من صافح الله، يعني جنوب جهة اليمين، ولا يمين الله فوق العرش، يمينه كثيرة سبحانه وتعالى، وفي كتاب يمين مباركة، فكله جل وعلا، يمين شمال، وفي كتاب يمين مباركة جل وعلا، فيده يمين الأرض يعني الحجر من جهة اليمين، المكافحة وقبله واستلمه، فكأنما قبل يد الله واستلم يد الله، ولهذا قال ابن عباس: فمن صافحه فكأنما صافح الله، يبين أنه ليس هو مسلم. نعم. يقول هذا السائل سؤال خلاصته أن المراتب السلفية التي تقوم بأنشطة متنوعة للشباب تقوم ببعض نوع أو بعض أنواع من الأنشطة، ومنها الأناشيد الإسلامية أو التي يسمونها الأناشيد الإسلامية، ورأى هذا السائل أن كثيرا من طلبة العلم يخوضون فيها بين كل وفرمة نعمل الامتحان كما قدكم توضيحا الامر التوضيح لله فيه. الاناشيد فيها تقسيم اذا كانت على الطريقه العربيه السليمه ليس فيها محرم فلا باس بها، كالشعر ان الشعر حكمه، اما اذا كانت تجد الاغاني والتخنق فلا تجوز، او فيها دعوه الى محرم لتحريم محرم الله فلا تجوز. أما الأناشيد التي تبث الحق والدعوة إلى العلم والسماع إلى العلم أو الدعوة إلى الالتزام بالحق ترك المحال بالأسلوب الحسن بالشعر المعروف واللحن المعروف فلا حرج في ذلك. أيضا من الأمور التي يختارها بعض الناس في هذه الأيام كتبين الإعلامي تقصير المحاضرات التي تقام في بعض الأماكن العامة وفي المساجد وفي الجامعات ونحو ذلك لأسرقة الفتنة، ويرى بعض طلبة العلم حرجا شديدا في هذا، نعمل من سماحتكم بيان حكم الشرع في هذا. المحاضرات والندوات سجل في الأجهزة وينفع الله بها من يشاء، كن قال من مكان إلى مكان ومن بلاد إلى بلاد يكفي، أما التصوير هو محل نظر، لأن التصوير جاء في حديث عظيمة خطيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذاب يوم القيامة كالنوم، ويقول عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا كلها أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني في الحديث الصحيح: لعن رسول الله في الربا، يعني جاهل هذه من الحيه، لعن رباك من الربا والمسكنه والواسمه والمستوسمه ولعن المسلم، فيقول الله لعن المسلمين. هذا هو وجه الخطر وجه الاشكال، فالاحتياط المؤمن الا يصور بل ياخذ المحاضرات التسليم وندوات التسليم، ففي هذا كفايه والحمد لله، هذا هو الاحوط المؤمن. بعض اهل العلم يرى انه لا باس ان تسجل ان تصور المحاضرات وأن دواءك وأن تكفي من الناس ما فيها من العلم، وأن هذا نوع من المصلحة العامة، كما يباح أخذ الصورة الجنسية أو الإسنادة العلمية للضرورة إليها، فهذه قد تعد من الضرورة إذا سجل إذا صور حلقة أو ندوة فيها العلماء وفيها الأعيان فيها المحاضرون والمنتدون، فليكن هذا أنفع. كما تصور الصلوات المسجد الحرام وما أشبه ذلك يرى الناس ويشاهدون، لأن يتأثروا من المشاهدة أكثر من يتأثر المستمع، هذا له وجه قوي، ولا كان في نفسه شيء، ولكن من يرتاح لهذا بل عند فيه بعض الطرق، ولكن من شرح الله صدرا من العلم لهذا فلا حرج عليه. يقول هذا السائل: أنا رجل موظف وعندي راتب لا بأس به، ولكنني أقدم سنويا معروضا لطلب مساعدة أو ما يسمونه العادة السنوية على مكتب الديوان لطلب الحصول على هذه العادة، فهل يحق لي أخذ مثل هذا المبلغ؟ إذا كان الإنسان مستغني فلا احتل في السؤال ولو بيت المال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سأله حكيم الحجام وأكثر غاية حكيم إن هذا المال هو في هذا، فمن أخذه بسهارة نفسه لم يدرك له فيه، ومن أخذه بسهارة لم يدرك له فيه، وكان كل يأكل ولا يشبع، وهذا الصدقة ما كان عن ظهر الغنى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني بيمين الله ومن يستغني يؤثر الله. قال حكيم: فما تأتي أحدا بعده قط. المقصود أن تعفف عن السؤال ولو بيت المال أولى لما رزقه الله من الغناء والسعة. أما إذا جاءت من غير السؤال فلا بأس من بيت المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه بعض السعاية قال: أعطوه أعطيه من هو أفضل من هو أفضل مني. قال: لا عمر خذه فتمولوه أكثر دقبه، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مسلم فلا تعرف خذه، وما لا فلا تتبع رشدك رواه مسلم صحيح. فالمسلم إذا أخذه من غير إشراف ولا طلب لا بأس. من حيث آخر عن كاميرا عن نفسه يكذب يكذب بها رجلها إلا ليس رجل سلطان أو في أمر لا بد منه، قد وجه هذا يدل على جواز سؤال السلطان، لكن تصف أفضل في حديث عمر وما جاء في معناه حديث حكيم. إذا كانت عادة تجي من دون طلب منها، أما كانت تحتاج إلى سؤال وطلب فأنت مستغني تركها أفضل لك ولو كان في بيت الله. أما سؤال الناس لا، لأن في المال لا بد أن تسألهم وعندك ما يسد حاجته، لا لا تسأل. فالنبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه ملأة لحم. فينبغي مني أن يستغني عن الناس ما دام رزقه الله ما يسد حاجته من كسب من أجرة من إرث من غير ذلك، فيسد حاجته وأن يستغني عن غير الله، لا يسأل الناس شيئا إلا عند الضرورة يسأل حاجته. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تهم إلا لأحد ثلاثة. نفهم هذا الحديث العظيم، رجل تحمل حمالة تحلفه مثلا حتى يفيدها في المنزل حمالة ليصلح ذات البين مثلا دون حملها، فله أن يسأل حتى يؤدي الحمالة ما دام عاجزا. ورجل أصابه جائحة انتهت ماله تحلف نفسه حتى يصيب قواما من عيس او قال في بدن من عيس مطر او حريق اصاب ماله وهو تجاره حرقه يسال حتى يصيب قواما من عيس ويسد حاجته. الثالث رجل اصابه فاقه فقر حتى قام ثلاثه من ذوي الحجه من قومه يعني من ذوي العقل والديانه والعداله يقولون: لقد اصابت فلان فاقه تحلف له مثلا فنهم ولكن أصابته جائحة أصابته مصيبة حتى ذهب مالك وشهد له شهود ثلاثة بأن ما قاله صحيح له أن يسأل قال وما سواهن يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا. المثل الثلاث سحتا أن يسأل عنده ما يسد حاجته يسأل سحتا. هذا يجب الحذر.